يعني يموت منهم بعض. فلجوا هؤلاء يعني المشركون إلى هذه الحيلة الخبيثة من الغطس. قالوا انزلوا وأعطونا بأيديكم، ومعنى أعطى بيده يعني سلم نفسه، ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحد. فقال عاصم بن ثابت اللي هو أمير السرية: أما والله أما أنا والله فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. قال أنا لا يمكن أنزل في ذمة كافر، ذمة يعني عهده، يعطينا عهد وميثاق، لكن هذا كافر ما له عهد وميثاق. اللهم أخبر عنا النبي، يعني احنا مقتولين مقتولين، ما في حل يعني، طبعا هم قد احاطوا بهم من كل مكان، ما في مهرب يعني. قال اللهم يعني اخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل، بدأوا يشتغلوا عليهم بالنبل من اسفل. فقتلوا عاصما في سبعة، قتلوا سبعة كلهم قتل وما نزل لهم ولا واحد فيهم. فنزل اليهم ثلاثة رهط بالعهد، بقي ثلاثة نزلوا لهم يعني سلموا انفسهم يعني بالعهد العائده بالعهد والميثاق. منهم خبيب الأنصار، وخبيب بن عدي الأنصار رضي الله تعالى، وابن الدفنة، ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوا. لما استمكنوا من الثلاثة أول شيء عملوه فك القسي اللي هي القوس، قوس تربط بحبل من هنا ومن هنا، اللي هو الحبل الذي يوضع فيه السهم ويشد به له الوتر. فأطلقوا الحبال هذه وبدأوا يأخذوا الحبال إيه يربطوا فيها الأسد. أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. قال احنا يعني مزلين ما عدين. فقال: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة. قال أنا ما أصف، ما أمشي معكم يعني، ولي في الإخوة السبعة الذين قتلوا لي أسوة فيه، يريد القتل. وجرجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوا. فانطلقوا بخبيب وابن الدفن الاثنين حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر. كان هذا الأمر بعد بدر. وطبعا هذول اللي هم بنو لحيان، هذول الهذليين أخذين هذول من باب برضه قطاع طرق يعني، ياخذوهم علشان يبيعوهم للناس اللي لهم قتلى في بدر، يدفعوا مبلغ ياخذوه من الثار حتى يقتلوهم في يعني ابائهم واخوانهم الذين يعني قتلوا في بدر. فباعوا الاثنين، بقي معهم اثنين من هؤلاء العشره اللي هو خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وهذا الرجل الاخر وابن الدفن. قال: باعوهم مكه بعد وقعه بدر، فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد المنان. هذول اشتروه، وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، قتل ابوه، فاخذوا اولاده علشان يقتلوه لابيهم الذي قتله خبيب. فلبث خبيب عندهم اسيرا، حطوا اسير على ما طبعا ما يقتلوا في مكة، لان مكة حرم، هم كذلك المشركين يعظم الحرم، اذا قتلوا واحد يروح يخرج خارج الحرم خارج مكة يقتلوا فيه. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها. فعرف هذه واحدة اللي هي بنت اللي أبوها كان قتله خبيب وكانت عندهم، فهذه تخبر بأن خبيب رضي الله تعالى عنه لما جاء عرف أنهم حيخرجوا في اليوم يقتلوه قال له بدون موسى، الموسى اللي هو الموسى اللي يستحد به يزيل الشعر الزائد اللي هو شعر العام. فأعرف. تقول هذه بنت الحارث، يقول: فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتى. جاء وهي بعد ما تت الموس ولد من أولادها وهي غافلة عنه، ركض إلى المكان الذي فيه الأسير، فطبعا فزعت ان هذا الاسير حيقتل، في معنى يقتل يعني ممكن يقتل ابنها يعني. قالت: فوجدته مجلسه على فخذي. وجدت هذا الاسير موجود ومجلس الولد الصغير على فخذي، والموسى بيده، الموسى اللي بيستحد بها بيده. تقول: ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين ان اقتله؟ ان هل تخافين ان اقتله؟